بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. شرعنا في الدرس الماضي فيما يتعلق ببيان بعض الأصول والقواعد والضوابط التي ينبغي العناية بها في دراسة علم الشريعة على جهة العموم، ولا سيما في المسائل التي يكثر فيها الخوض بنسبة الخلاف إلى السلف والخلاف إلى المعاصرين ونحو ذلك، ومعرفة الميزان الذي ينبغي عناية به، وهو الأصل الأول الذي قدمنا به هذه الأصول، لأن كثيرا من أهل العلم أو من طلبة العلم أو من الباحثين على جهة العموم لا يحسنون كيفية البحث في المسائل الشرعية، فيظن أن بحث المسائل إنما يرد فيه إلى أهل العلم. قد عرفنا أن الأصل الأول الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم أن بحث المسائل التي وقع فيها نزاع، ولا سيما أن من المسائل ما هو مجمع عليه بين أهل العلم، ولا سيما الإجماع القطعي الذي هو متعلق بالمعلوم من الدين بالضرورة، هذه الإجماعات لا خلاف فيها بين أهل العلم، يعني في إثباتها، وما عدا ذلك قد يكون فيه شيء من الخلاف، هل هو إجماع صحيح ثابت أم لا، وهل في المسألة إجماع أصلا أم لا، مسائل يقع فيها نزاع بين أهل العلم. ولذلك قد يجد طالب العلم والباحث في مسائل عديدة، لا سيما فيما يتعلق بكتب الخلاف المذهبي المتأخرة، ثم قولان كل منهما يدعي إجماعا، هذا يحرم ويقول بالإجماع وهذا يبيح ويحكي الإجماع، وهذا كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره أنه مما أضعف الثقة به بالإجماع، صارت الثقة عند أهل العلم في الإجماع ودعوى الإجماع ضعيفة. لماذا؟ لأن كل مسألة لا سيما إذا وقع فيها نزاع ويحكى إجماع من أحد الطرفين يدل على أن الإجماع صار ماذا؟ صار على كل لسان، كل من خالف دعا الإجماع معه. إذن الأصل الأول في بحث المسائل المختلف فيها ولو ادعاء يعني بعض المسائل قد لا يكون فيها خلاف بين أهل العلم، حينئذ إذا وجد خلاف في عصر ما ونسب الخلاف إلى السلف، حينئذ كيف نبحث هذه المسائل؟ ولا شك أن أصل هو وجوب الرد إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى فهم سلف الأمة، ونعني به فهم سلف الأمة ما يصح دعوى الإجماع، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إذ لا إجماع متصور من حيث الحكاية ومن حيث الوقوع إلا في إجماع الصحابة ومن بعدهم في حكاية الإجماع فيها شيء من العسر. ولا شك أن هذا الأصل مجمع عليه، يعني وجوب الرد إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة عند وجود الخلاف، هذا مجمع عليه لا خلاف فيه، وإنما يقع تجاذب عند تطبيق والعمل، وإلا كل أحد يدعي بلسانه أن الخلاف إنما يرد إلى الكتاب والسنة، لكن إذا وقع النزاع فتجد هذا يرد إلى مذهبه والآخر يرد إلى قول عالم من العلماء سواء كان متقدما أو متأخرا. حينئذ إذا ثبت أن الأصل هو الرد إلى الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، حينئذ لا يلتفت إلى كلام العلماء قبله، انتبه، لا نقول لا يلتفت إلى كلام العلماء مطلقا، وإنما لا يلتفت إلى كلام العلماء قبل النظر في دلالة الكتاب والسنة، فينظر أولا في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع، ثم إذا لم يكن كتاب ولا سنة ولا إجماع نظرنا في أقوال الصحابة، فإن لم يكن حينئذ يتدرج الناظر فيما بعد الصحابة، ولا يبتدي بالنظر في أقوال أهل العلم وبعد ذلك ينظر في الكتاب والسنة، لأنه حينئذ يكون قد وقع في خلط، ألا وهو أنه قد يعتقد ثم يطلب الدليل، وإذا اعتقد الناظر والباحث ثم أراد أن يستدل، حينئذ لن يصل إلى الحق، لأنه نظر في الكتاب والسنة فرعا لا أصلا. والذي ينظر في الكتاب والسنة ينظر متجردا عن أي قول وعن أي اعتقاد، ثم بعد ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة يعتقده أو يقوله أو يعمل به على حسب دلالة المسألة. وأما أنه يعتقد ويرجح في نفسه أن هذا هو الحق ثم يقول الرد للكتاب والسنة، حينئذ لن يصل إلى الحق، لأنه حكم ثم أراد أن يستدل، وهذه طريقة بدعية لا تعرف عن أحد من السلف. إذن لا نلتفت إلى كلام العلماء قبل النظر في دلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر جل وعلا إذا حصل التنازع بين الناس أن يكون الحكم والفيصل والقاطع للنزاع والرافع للخلاف هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة. وهذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، كما قال تعالى: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والحكم هو الله عز وجل، والحاكم الذي يحكم في فصل النزاع هو الله عز وجل. فما حكم به كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. لأن خلاف إذا قيل في المسألة خلاف أحد القولين حق والآخر باطل، لأن الحق لا يتعدى، الحق شيء واحد قول واحد سواء كان في باب الاعتقاد أو كان في باب الفروع، والحق لا يتعدد البتة. وبين الباري جل وعلا أن هذا من صفة أهل الإيمان، ولذلك علقه بقوله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مفهوم الشرط أن من لم يؤمن بالله واليوم الآخر فلن يرد النزاع إلى كتاب والسنة، بل يرده إلى عالم من العلماء أو غير ذلك، أو مذهب من المذاهب أو حزب من الأحزاب إلى آخره. فكل ما عدل به عن الكتاب والسنة فهو داخل في مفهوم الآية. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فالآية ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة إلى قول أي أحد كائن من كان. قال ذلك في آية التحاكم في سورة النساء. هنا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إذن رد الخصومات والجهالات تكون الكتاب والسنة. إن عدل عن الكتاب والسنة ولو إلى قول صحابي فضلا عمن دونه، حينئذ يخشى عليه من مفهوم هذه الآية. ولذلك قال ابن كثير: فدل على أن من لم يتحاكم، انظر فسر ماذا؟ فسر التنازع والرد للكتاب والسنة معنى التحاكم، مع أن هذا اللفظ لم يرد فيه في الآية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لأن هذا حقيقة التحاكم. التحاكم أن يحصل لك حكم تطلبه، حينئذ إما أن تطلبه من الكتاب والسنة أو من غيرهما. فإذا طلبته من الكتاب والسنة فقد تحاكمت إلى الشرع، وإذا طلبته من غير الكتاب والسنة فقد تحاكمت إلى الطاغوت. لأن كل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى غير الكتاب والسنة فقد تحاكم إلى الطاغوت. ولذلك الطاغوت معنى عام يشمل كل من عدل عن الكتاب والسنة، ولو عدل إلى المذاهب الأربعة، ولو عدل إلى الصحابيين مع وجود النزاع والخلاف، حينئذ يكون الحكم عاما. قال: فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مفهوم الشرط، مفهوم المخالفة: من كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر فلن يرد النزاع إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. ليس مؤمنا، هذا نفي لأصل الإيمان، يعني يعتبر من النواقض التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. ولذلك بين ابن القيم رحمه الله تعالى، تلون كلامه فيما سبق، وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن هذه الآية تشير بل تدل دلالة واضحة بينة إلى أن الكتاب والسنة فيهما الفصل، لأن الله تعالى ردك إلى الكتاب والسنة. لو لم يكن في الكتاب والسنة بيان لمواضع النزاع التي يقع فيها الناس في كل زمان في كل مكان لما صح الرد للكتاب والسنة، لكن لما أمر وأطلق فإن تنازعتم في شيء نكر في سياق الشرط وتعم، إذن كل شيء وقع النزاع فيه في كل زمان وفي كل مكان، فهل نجد حكمه بالكتاب والسنة؟ قطعا نجد حكم ذلك بالكتاب والسنة. إذن دل ذلك على أن القرآن والسنة يعتبران فصلا، يعتبران فصلا في محل النزاع. بل ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الرد إلى الكتاب والسنة هذا من موجبات الإيمان ولوازمه، يعني ما دلت عليه خاتمة الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، بمعنى أنه إذا لم يرد ذلك الكتاب والسنة فليس بمؤمن، قد انتفى عنه وصف الإيمان، وهذا الذي نص عليه ابن كثير رحمه الله تعالى. قال أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان، إذا لم يرد الكتاب والسنة حينئذ انتفى ماذا؟ انتفى الإيمان، يعني من أصله، فيعتبر من النواقض، وهذا شأن خطير، يعني ليس المراد به فقط التحاكم الطواغيت والدساتير التي قد يتبادر إلى الذهن لطالب العلم أو غيره أنها هي المراد، لا، قد يتعصب شخص ما لشيخ ما، داعية ما، حزب ما، مذهب ما، حينئذ يكون كل ذلك داخلا فيه في النص، وليس المراد فقط الدساتير ونحوها التي قد يتبادر إلى الذهن أنها مرادة، نعم هي مرادة ولا شك، لكنها ليست هي فقط، بل الذي يتعصب لمذهب من المذاهب الأربعة ويقدم على الكتاب والسنة ولا يذهب عند التنازع إلى الكتاب والسنة فهو داخل فيه في هذه الآية، والأمر خطير يدل على أن من لم يتحاكم إلى الشرع مطلقا مع إمكان أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولو تمسك بأقوال أهل العلم ولو كانوا أئمة من أئمة السنة، والأمر خطير جد خطير. قال فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ونقلنا نقولا تدل على ذلك من كلام أئمة الدين وكذلك كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما يتعلق به التحاكم إلى أو إذا وقعت للمجتهد نازلة أو واقعة حينئذ يعرضه على الكتاب، فإن لم يجد حينئذ إلى السنة، فإن لم يجد حينئذ إذا كان ثم إجماع أو يتنقل حتى يصل إلى كلام التابعين ومن بعدهم. قال ويلاحظ القواعد الكلية أولا ويقدمه على الجزئيات. وكذلك ذكرنا كلام شيخ الإسلام رحمه تعالى وهو نقل محرر منه رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى شريح، قال لما جاء التابعون كتب عمر إلى شريح اقضي بما في كتاب الله فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله، انظر نقله من الكتاب إلى السنة، فإن لم تجد فبما به قضى الصالحون قبلك، يعني به الصحابة رضي الله تعالى عنه وعمر، وفي رواية فبما أجمع عليه الناس، قال وعمر رضي الله تعالى عنه قدم الكتاب ثم السنة، يعني عمر رضي الله تعالى عنه لم يجعل السنة مساوية للكتاب في التحاكم، لم يجعل السنة مساوية للكتاب، لو كان كذلك وعرفنا فيما سبق أن مراده ماذا؟ فيما كان صريحا في القرآن، لأن ما كان في القرآن قد يكتفي بنفسه عن السنة، صحيح؟ واضح بين لا يحتاج إلى بيان وليس مجملا ولا مطلقا، ومن القرآن ما يحتاج في بيانه إلى السنة وليس مراده ذلك، وإلا لقلنا ماذا؟ أقيموا الصلاة أطلق الصلاة حينئذ يصلي كيفما شاء، قل لا، هذا مجمل مطلق يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان، وبيانه يكون في ماذا؟ في السنة، حينئذ لا فرق بين الكتاب والسنة في هذه المسألة على جهة الخصوص. وأما المسائل الصريحة الواضحة البينة التي لا يفتقر الكتاب فيها إلى السنة حينئذ يقدم الكتاب مطلقا ولا يلتفت إلى السنة. قال رحمه الله تعالى وعمر قدم الكتاب ثم السنة، وكذلك ابن مسعود قال مثل ما قال عمر قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر لقوله فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، قال وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس وهم من أشهر الصحابة بالفتية والقضاء، وهذا هو الصواب. هذا هو إذن إذا أردت أن تبحث مسألة فتفعل كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه في وصيته، بل في أمره لي لشريح القاضي أن يبدأ بالكتاب ثم في السنة ثم بعد ذلك بما قضى به الصالحون أو بما عليه الإجماع. ونصور المسألة كما ذكرنا سابقا أن ليس المراد هنا طالب العلم المبتدي، وإنما المراد عند البحث الذي تأهل أن ينظر في الكتاب والسنة. أما طالب العلم الذي يكون خاويا وخاليا عن الأهلية وكمال النظر هذا لا يحسن به أن يبدأ بالكتاب والسنة، وإنما المراد متى؟ إذا حصل جانبا من العلم ثم أراد أن يحقق مسألة ما وقع فيها نزاع، ماذا يصنع؟ هل يفعل كما يفعل أهل البدع يرجعون أولا إلى أقوال العلماء والمذاهب ونحوها، أو يبدأ بالكتاب والسنة؟ بين الله عز وجل كيفية البحث، بين الله عز وجل كيفية بحث المسألة وكيفية إرادة الحق، حينئذ نكون منوطا بماذا؟ بالكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذا ليس ثم شيء آخر، وليس حتى لم يذكر ماذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك نقول هذه الآية تدل على أن قول الصحابي ليس بحجة، ليس بحجة، هذا هو الصواب، إلا إذا أجمعوا، حينئذ نكون ماذا؟ انتقل عن وصف كونه قولا لصحابي إلى كونه إجماعا، ولا شك أن الإجماع يعتبر من الأدلة الشرعية في الجملة. فقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لو كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جهة الأفراد تكون أقوالهم حجة لذكره الله عز وجل في هذا المحل، حينئذ فردوه إلى الله والرسول، هل يفهم منه أنه لا يرد إلى قول صحابي؟ قل نعم، يفهم منه أنه لا يرد إلى قول صحابي، فلا يكون قول الصحابي فصلا في هذه المسائل، ولا يكون قول الصحابي مرجعا وحكما في المسائل، لأن الله تعالى حدد قال فردوه إلى الله والمراد به الكتاب والسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم مراد به السنة، ولم يذكر الصحابة، فدل ذلك ماذا؟ على أن قول الصحابي الصحيح المرجح عند الأصوليين أنه ليس بحجة. ويدل عليه أكيد قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر المراد بهم ماذا؟ العلماء ابتداء، وإن كان شمل كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الأمراء، حينئذ حملهم أهل العلم على ماذا؟ على الاثنين، العلماء والأمراء. هل دخل الصحابة في قوله وأولي الأمر؟ قطعا دخل، بل بعض المفسرين فسر قوله تعالى وأولي الأمر بأن المراد بهم ماذا؟ الصحابة. حينئذ قوله تعالى أطيعوا الله فعل أمر بالطاعة، وأطيعوا الرسول فعل أمر، أعاد الفعل للدلالة على أن للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، ولم يعد، هكذا قاله التفسير أهل البيان، لم يعد الفعل مع أولي الأمر، لماذا؟ لأنهم ليس لهم طاعة مستقلة. إذن الصحابة دخلوا أي؟ أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، أولي الأمر، ثلاثة أقسام دخل الصحابة في ماذا؟ أولي الأمر، لم يعد أطيعوا للدلالة على أنهم ليس لهم طاعة مستقلة، وهو كذلك ليس لهم طاعة مستقلة بمعنى ماذا؟ أن يكون الأصل تابعا للكتاب والسنة، فهؤلاء أولي الأمر أقوالهم تعرض على ماذا؟ على الكتاب والسنة، فدل ذلك على أن قول الصحابي يعرض على الكتاب والسنة. إذن قول الصحابي ليس بحجة، لو نظرت إلى هاتين الآيتين وركبت بينهما علمت حينئذ الخلاف الوارد بين أهل الأصول، هل قول الصحابي حجة أو لا؟ الصواب أنه ليس بحجة، والمراد به ما لم يكن إجماعا، ما لم يكن إجماعا، يعني قول صحابي قاله ولم يكن مخالفا لنص، تبه بهذا القيد، إذا كان مخالفا لنص فلا يلتفت إليه، إذا لم يكن مخالفا لنص حينئذ ينظر في القيد الثاني، وانتشر ولم يخالف بهذه الثلاثة القيود، حينئذ صار ماذا؟ إجماعا سكوتية، صار إجماعا. إذا انتقل، قد يقول قائل هنا قلت بأن الصحابي حج قوله، وفيما سبق قلنا ليس، قلنا لا، نحن نقول قول الصحابي ليس بحجة متى؟ إذا لم يصل إلى وصف الإجماع، أما إذا صار إلى وصف الإجماع صار القول منسوبا للجميع، وهذا المراد به ماذا؟ اتفاق طائفته أو اتفاق الفقهاء إلى آخره، حينئذ صار وصفا للجميع، فرق بين المسألتين لئلا يلزم بإبطال الثاني إذا أبطل الأول. فقولنا قول الصحابة ليس بحجة المراد به بالنظر إلى فرضه، أما إذا وصف بأوصاف أخرى لم صار منتشرا ثم لم يخالف نصا ثم لم يخالف أحد من الصحابة، حينئذ صار ماذا؟ انتقل من وصف كون هذا قولا له رضي الله تعالى عنه إلى كون قول الجميع، فنسب إلى الصحابة، وهذا المراد به بالإجماع. إذن قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا هو الصواب. فإذا أردت يا طالب العلم أن تبحث مسألة في الأصول أو في الفروع حينئذ على هذا النهج الذي سار عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم عمر وابن مسعود وابن عباس ولا يعلم لهم مخالف، فدل هذا على أن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم مؤكدا لدلالة النص. يعني هنا نقول كتاب وسنة وفهم السلف، كيف نأخذ فهم السلف؟ فهم السلف المراد به ابتداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. متى يكون فهم السلف حجة؟ إذا كان إجماعا، وقد حصل الإجماع، إذن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ثم أجمع الصحابة، فهم عمر فهم ابن مسعود وفهم ابن عباس على أن النظر يكون في ماذا؟ في الكتاب أولا، ويقدم على ماذا؟ على السنة. تأخذ من هذه فائدة، وهي أن الكتاب إذا قرر أصلا من الأصول، حينئذ إذا جاء في السنة ما قد يخالفه، حينئذ نقدم ماذا؟ قدم الكتاب على السنة. هذه الفائدة العظيمة من هذا البحث الذي ذكره رحمه الله تعالى، أنه إذا جاء أصل مقرر، بمعنى أن الله تعالى أبدأ وأعاد في تقرير أصل من الأصول، كما لو مثلنا به أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فأطلق الله عز وجل الإيمان ولا يذكر الإيمان إلا وذكر العمل الصالح معه، بل ورتب عليه الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، حينئذ يقول هذا يعتبر أصلا، دل عليه ماذا؟ الكتاب. فإذا جاء في السنة ما قد يخالفه، حينئذ نقول نقدم الكتاب على السنة. هذه فائدة من بحث مصنفنا رحمه الله تعالى، وعلل ذلك بأن السنة، يعني لماذا الصحابة قدموا الكتاب على السنة؟ لأن السنة لا تكون منسوخة، لأن الكتاب لا يكون منسوخا بالسنة، وهذا عرفنا أن المسألة ماذا؟ فيها نزاع، هل السنة تنسخ الكتاب أم لا؟ قولان لأهل الأصول، الصواب أنه أن الكتاب ينسخ بالسنة، كان الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى عدم ذلك، لكن هذا من حيث الجواز العقلي، يعني من حيث الجواز العقلي هل يمنع أن يأتي الوحي السنة والوحي الكتاب أن كل منهما ينسخ الآخر؟ لا مانع، كل منهما ماذا؟ وحي، كذلك أليست السنة من الوحي؟ بلى. حينئذ لا بأس أن يقال بأن السنة من حيث الدلالة العقلية أن السنة تنسخ الكتاب، وأن الكتاب ينسخ السنة، وأن الكتاب ينسخ بعضه بعضا، وأن السنة تنسخ بعضها بعضا، لا إشكال فيه من حيث الدلالة العقلية. من حيث الوقوع لا يوجد مثال صحيح في كون الكتاب ينسخ به بعض السنة، لكن من حيث الجواز العقلي هذا لا مانع منه، حينئذ باعتبار الوقوع لا بأس أن ينفى، فيقال الكتاب لا ينسخ به بالسنة، وهذا الذي جرى عليه رحمه الله تعالى بدلالة الكتاب والسنة أن الكتاب لا يكون منسوخا به بالسنة، وهي مسألة فيها خلاف. فبين رحمه الله تعالى أن السنة لا تعارض الكتاب، والكتاب لا يعارض السنة، هذا الأصل فيه، كل منهما يعتبر ماذا؟ يعتبر حقا، لكن إن وجد في السنة ما يخالف في ظاهره، لأن الاعتبار هنا باعتبار ظن الناظر والباحث والمجتهد، فقد يكون ثم دليلان يرى المجتهد الذي له أهلية الاجتهاد، هذا قيد، الذي له أهلية يرى تعارض بين دليلين، آخر من المجتهدين قد لا يرى ماذا؟ تعارض بين دليلين، فما وقع عنده التعارض حينئذ لابد من الجمع، وما لم يكن ثم تعارض عند بعض المجتهدين حينئذ لا يكون ثم تعارض. قال رحمه الله تعالى فإن لم يجد فالطالب قد لا يرد مطلوبه في السنة مع أنه فيها، وكذلك في القرآن، فيجوز له إذا لم يجده في القرآن أن يطلبه في السنة، كأنه رحمه الله تعالى يجعل الأصل ماذا؟ وجوب تقديم الكتاب على السنة. قوله فيجوز له، يجوز له يعني الأصل ماذا؟ أنك تنظر في الكتاب، ففعل الصحابة من عمر رضي الله تعالى ومن مسعود وابن عباس، وقلنا هذا إجماع، إجماع على ماذا؟ على أن الأصل أن يقدم الكتاب، إذن هذا يعتبر وجوبا شرعيا، لأننا عرفنا أن الإجماع من أدلة شرع، بمعنى أنه تثبت به الأحكام الشرعية. إذن الإجماع قائم على أن الناظر والباحث الذي عنده أهلية النظر يبدأ بالكتاب أولا، فينظر فيه ويقلب بين آياته ويرجع إلى تفسير السلف فيأخذ الحكم الشرعي منه، ثم إذا لم يجده وهو موجود فيه لكنه قد يخفى عليه، حينئذ جاز له أن يرجع إلى السنة. هذه كلمة عظيمة من شيخ الإسلام رحمه تعالى، يؤكد على أن الطريقة التي يسلكها كثير من أهل العلم المتأخرين طريقة بدعية، يعني ليست طريقة سلفية أو سنية أو جاء بها الشرع. إذا أراد أن ينظر في مسألة ما فإذا بيجمع أقوال العلماء، حينئذ نقول هذا لا يعتبر أصلا. نعم يستأنس بأقوال العلم، ولذلك قلنا لا يلتفت إلى أقوال العلماء قبل النظر في الكتاب والسنة. ومر معنا نقل عن شيخ الإسلام رحمه تعالى في طريقة بديعة في مقدمة كتابه الإيمان الكبير أنه قال نبتدئ ابتداء في ذكر النصوص الدالة على المسألة ثم يذكر أقوال أهل العلم في ضمن ذلك، هذا لا إشكال فيه وليس من البدع، لكن الذي يعتبر من البدع أن يكون الحكم والفيصل هو كلام أهل العلم، فتقول لبعضهم قال الله تعالى، قل هذا تخالف فلان، قل هذا بدعة، هذا ضلالة. لماذا؟ لأنه قدم قول فلان على قول الله تعالى، هذا يخشى عليه من الكفر إن لم يكفر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا لم يرجع إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كانت عنده أهلية أو يستطيع أن يبحث وينظر كتب بين يديه قد قامت الحجة عليه، ومع ذلك يترك كلام الله تعالى الصريح الواضح البين، ويترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الواضح البين، بل قد يترك إجماع الصحابة ثم يعدل إلى قول مذهب حنيفة أو مالك أو الشافعي إلى آخر ما قد يتمسك به المتمسك. قال فيجوز له إذا لم يجده في القرآن أن يطلبه فيه في السنة، وإذا كان في السنة لم يكن ما في السنة معارضا لما في القرآن. هذا الأصل، الأصل التعارض أو عدم التعارض. ما هو الأصل؟ الأصل عدم التعارض، هذا الأصل. ولكن قد يقع في أذهان بعض المجتهدين أن ثم تعارضا بين النصوص، فحينئذ ثم قواعد أهل العلم في كيفية الجمع بين النصوص. قال وكذلك الإجماع الصحيح لا يعارض كتابا ولا سنة. الإجماع الصحيح أراد به أن ليس كل إجماع يدعى فهو إجماع، فكثير من الإجماعات هذه إجماعات باطلة، لا سيما فيما يكون بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الإجماع الذي يعتبر حجة قولان: قول أنه محصور فيه بالصحابة فقط، وقيده في بعض المواضع بما قبل الفتنة لأن الصحابة بعد ذلك قد انتشروا، وله قول آخر أن الإجماع إنما يكون به القرون الثلاثة المفضلة، يعني أدخل مع الصحابة التابعين وأتباع التابعين، ولكن هذا كذلك فيه شيء من العسر. والصواب أن المراد به إجماع الصحابة لا سيما في أول أمرهم. وأورد الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه بسنده عن الضحاك قال لقي ابن عمر جابر بن زيد وهو يطوف بالكعبة فقال يا جابر إنك من فقهاء البصرة، هذا تطبيق عملي، إنك من فقهاء البصرة وإنك تستفتى، يعني يستفتيك من الناس، فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية. حصر له ماذا؟ الفتوى فيه في شيئين اثنين، الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لم يتركا شيئا البتة، أليس كذلك؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأمر الله عز وجل بأن النزاع إنما يرد الكتاب والسنة دل على أنه لا يوجد خلاف البتة، ولا يكون الفصل النزاع في الكتاب والسنة، هذا مقطوع به، يجب أن تعتقد هذا. كل خلاف لابد أنك إذا رجعت الكتاب والسنة بنظر صحيح هذا القيد، ثم تريد أن تستدل بالكتاب والسنة قبل أن تعتقد، حينئذ ستجد الجواب في الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء، نكرة في سياق الشرط، حينئذ تكون ماذا؟ تكون عامة، تكون إذن هي من صيغ العموم. إذن لا يتصور وجود نزاع ليس في الكتاب والسنة فاصل النزاع، هذا يجب أن يعتقده طالب العلم، وإلا قدح في الكتاب والسنة. وقدح في هذا الأمر من الباري جل وعلا أنه إذا حصل التنازع إنما يكون الرد إلى كتاب والسنة. هنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويضاف هذا القول إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه ذكر من؟ عمر، وذكر ابن مسعود، وذكر ابن عباس كذلك ابن عمر، وهذا يدل على أن المسألة إجماع عند الصحابة. ثمرة هذا الإجماع أن هذه الطريقة التي يسلكها كثير من الناس طريقة بدعية. إذا أراد أن يبحث في العذر بالجهل بدأ بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هذا باطل، هذه بدعة. أراد أن يبحث في مسألة العذر بالجهل يبدأ بكتب أئمة الدعوة، يقول هذه بدعة. وإنما المرد يكون ابتداء بماذا؟ بكتاب الله تعالى. فتنظر في كتاب الله تعالى حيثما ذكر قصص الأنبياء مع المشركين وماذا حكم عليه وماذا فعلوا، ويتصور حقيقة عقيدة المشركين وبماذا حكم الله عز وجل عليهم وهل عذرهم بالجهل أو لا، ستجد الجواب في كتاب والسنة. أما البحث في طرائق أهل العلم وأقوالهم هذا يعتبر من البدع، ولذلك حصل الخلل في هذه المسألة كغيرها من المسائل، وهو أنه ينظر في أقوال الرجال دون أن يرجع إلى الكتاب وهو السنة. إلا لو رجع الكتاب والسنة وجد عشرات، أقول عشرات إن لم يكن مئات الآيات الدالة على ماذا؟ على أن من وقع وتلبس بالشرك الأكبر حينئذ يكون حكمه كحكم أولئك الذين كفرهم الله عز وجل من سابع سماء. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى البحث الآيات النازلة في المشركين تعم كل من وقع في الشرك الأكبر، وهي نصوص واضحة بينة. قال ابن عمر لجابر بن زيد: فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت ذلك وإلا فقد هلكت وأهلكت. إن عدلت عن الفتوى بكتاب أو سنة حينئذ هلكت أنت في نفسك وأهلكت من استفتاك. لماذا؟ لأنك رجعت إلى غير الكتاب والسنة، ولا سيما إذا لاحظ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما القيد في الآية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن لم يرجع وتكون الفتوى مبنية على الكتاب والسنة لا على الهوى، فحينئذ يخشى عليه إن لم يكن، نحن نقول يخشى من باب الورع فقط لئلا تنفلت الأمور، وإلا الأصل أنه على ظاهر النص. قال: فإنك إن فعلت ذلك وإلا فقد هلكت وأهلكت. إذن هذه نصوص واضحة بينة تدل على أن من عدل عن الكتاب والسنة ولو رجع إلى إمام من أئمة الدين حينئذ يكون هلاكا له، والله المستعان. وإذا ثبت حكم الله تعالى بالنظر في دلالة الكتاب ثم بالسنة ثم بالإجماع حينئذ لا يحل لأحد الاعتراض بفرض أمور تفضي إلى معارضة الشرع، لأن بعض الناس عندهم هوس، إذا قيل هذا حكم الله تعالى قال يلزم كذا، إذا ماذا تقول في صورة كذا؟ يريد ماذا؟ يريد أن يرد ليس عليك إنما يرد على الله تعالى، لأنك إنما استندت إلى كتاب والسنة. هذا حكم الله تعالى. إن كان ثم نزاع فيعارض كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إنما المعارضة تكون بآية لآية، تعارض الكتاب بالكتاب، تقول أنت استنبطت الحكم الشرعي كذا من قوله تعالى، ماذا تقول في قوله تعالى كذا؟ هذا الذي يعارض به. وأما أن تعارض به الاحتمالات ويلزم من قولك كذا وإذا فعلنا إلى آخر ما قد يتصور من المسائل التي تقع أو لا تقع، نقول هذا يعتبر من البدع، لأنه يعتبر مصادمة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يعتبر من الرد، لأنه يتضمن ردا، يتضمن ردا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، فإن هذا مما يدخل في النهي، يعني هذا منهي عنه، يأتي إلى مسائل لم تقع يقول ماذا تقول في كذا؟ إذا ما الذي يحصل إذا حصل كذا؟ حينئذ يقول هذه تجعلها في رأسك الخاوي عن تمسك بالكتاب والسنة. وإنما يجب أنه إذا قيل هذا حكم الله تقول ماذا؟ سمعنا وأطعنا. ثم إذا وقعت واقعة حينئذ تعرض على الكتاب والسنة، إن كانت مخالفة لهذا الحكم فينظر في حكم آخر مخصصة أو مقيدة إلى آخره. وأما مجرد المعارضة ابتداء لما أخذ من الكتاب والسنة بصور ووقائع من أجل رد ما سنبطه المستنبط، تقول هذا يعتبر من البدع والضلالات. قال: فإن هذا مما يدخل في النهي، أراد به حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث الصحيحين قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، بمعنى أنه إذا أمروا بأمر عارضوه بدلالات العقول، والأصل أن العقل يكون تابعا للكتاب والسنة، تابع لحكم الله تعالى. العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، العقل ليس مصدرا مصادر التشريع. حينئذ يقول كيف إذن تنقيح المناط وتحقيق المناط؟ تقول هذا وسيلة، وأما الحكم الشرعي فهو مأخوذ من كتاب والسنة، والعقل إنما له مجال في ماذا؟ في الاستنباط وفي التنزيل، لكن بضوابط الشرع، قواعد الشرع وأصول الشرع. أما أن يكون ابتداء بمعنى أنه لا يلتفت للكتاب والسنة ولا يرجع للكتاب والسنة، يقول أنا عقلي يدل على كذا، الذي أفهمه كذا، قل هذا باطل، هذا من الحكم بالطاغوت ليس بالحكم بالشرع. قال فإن هذا مما يدخل في النهي ويثبط عن الجد في متابعة الأمر. قال وقد سأل رجل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن استلام الحجر. انظر في مسألة تعتبر من المسائل السهلة كما يعبر بعضهم، وليست من المسائل الأصول الكبار، سأله عن ماذا؟ عن استلام الحجر، الحجر الأسود. فقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. إذن حكى وبلغه ماذا؟ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل ماذا؟ أنه إن استطاع أن يستلم السلم قبل، إن لم يستطع سقط، هذا الأصل، هذا الأصل. فيمتثل ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما سمع. فقال له الرجل أرأيت إن غلبت عليه، ها بدأت اللوازم وبدأت الاعتراضات، أرأيت أرأيت يلزم من قولك كذا، يلزم من قولك تكفير الأمة، يلزم من قولك تكفير إلى آخره، نقول هذا يعتبر من البدع. فقال لابن عمر هنا، قال له الرجل أرأيت إن غلبت عليه، أرأيت إن زحمت؟ فقال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، فأنه يمني. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، خرجه الترمذي. إذن لم يجبه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا كذلك نتعلم منه مسلكا، وهو أننا إذا بينا حكم الله عز وجل وقال أرأيت يلزم اذهب إلى غيري، هذه المسائل لا تعرض عندي وإنما يعرض على الكتاب والسنة، فما دل على الكتاب والسنة فهو الحكم. أرأيت أرأيت، نقول هذا اجعل رأيت فيه في اليمن. قال ابن رجب ومراد ابن عمر ألا يكون لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل، أن يكون هم الناظر والباحث إلى أن يصل إلى الحق بالنظر في الكتاب والسنة، وما عدا ذلك لا يلتفت إليه البتة، لا يجعل في ذهنه قولا ولا يجعل في نفسه اعتقادا، لأنه إذا استحضر شيئا من ذلك لن يصل إلى الحق. قال ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه، فإنه قد يفتر العزم على التصميم عن المتابعة، فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال. إذا أراد أن يتعلم من أجل أن يعمل فهذه طريقة سلفية، يعني طريق السلف، وأما إذا أراد أن يتعلم ويبحث من أجل أن يجادل ومن أجل المراء في الدين هذه طريقة مذمومة. ولو أراد أن يطلع على أقوال العلم من أجل الإلزام ومن أجل الإفحام ومن أجل أن يعسر عليك القول إلى آخر ما قد يكون في ذهن المعترضين، قل هذا العلم ليس بنافع البتة، إنما يطلب العلم للعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 19 صفحة 78 قال رحمه الله تعالى وفي قوله تعالى يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يقول ابن تيمية في هذه الآية بيان أنه لا يجوز أن يعارض كتاب الله بغير كتاب الله، لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله إلا بكتاب الله. تقول هذه آية منسوخة، هذه آية ناسخة، هذه الآية جاءت مطلقة واستدللت بها، وآية أخرى مقيدة، هذه آية عامة واستدللت بها وأخطأت، هذه آية مخصصة، وهكذا. أما الاعتراض بمجرد إيراد أقوال أهل العلم على من اعتمد على آية أو حديث هذا ليس بمسلك أهل الإيمان. قال بيان أنه لا يجوز أن يعارض كتاب الله بغير كتاب الله،